والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وآله. حضرتك إن كنت قرأت الجزء السابع جزء هذا اليوم أو لسه في طرف ركز معايا في آية من آيات هذا، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ركز معي جيدا لأن هذه الآية ذكرت بابا عظيما من أبواب الأحكام الشرعية وما يعرف في كتب الفقه بباب الأيمان. ذكرت أحكام الأيمان التي يحلف بها الإنسان وما الذي يجب على الإنسان إذا حلف وما الذي يجب عليه إذا حلف ثم حنف وما اليمين الذي لا يقع أو لا يحدث فيه صاحبه وليس عليه كفارة وما هي الكفارة وكيف يفرض وكيف كله مطلوب. الأيمان اللي هي الأقسام أو الحلف حلف الإنسان سميت أيمان لأن كان زمان لما كان الواحد يحب الثاني يضع يمينه في يمين صاحبه. والأيمان جمع يمين ومعناه ذكر الإنسان الشيء مؤكدا بذكر معظم، والمراد هنا بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. يبقى أن يحلف الإنسان بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، مثلا المصحف وقراءة القرآن الكريم اللي هو كلام الله عز وجل في الشرع. طيب الأيمان عاوزين نتفق على شرح حاجات في الأول. أولاً لا ينبغي على الإنسان أن يكثر الحلف، ما تخليش دايماً في كل لفظة من كلمة والله كذا والله كذا والله لا يحصل والله ما يحصل وتراهي وتعمل وتلاقيك بتتكلم في أمور الدنيا والله لا أدري ما أعرفش أخش فلان يا ابن الفلان فلان والله لا يجيب والله لا فلان ما أقدر يعمل. ينبغي أن تصون اسم الله تعالى عن أن تحلف به في كل أمرك، صح أن تحلف به أم لم يصح؟ والمفروض إن أنت ما تضطرنيش أن أحلف أقول لك أنا هيحصل مني كذا أو أعمل لك كذا. طب ليه؟ المفروض إن أنا أصلا صادق، الأصل المسلم هو صادق، فلا ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم إلا بالصدق. أنا عهد من لما الزمن خربت احتك من الناس تحلف وأكل واحتك مني إن أنا أحلفك يمين ويمين، إنما لا ينبغي على الإنسان أن يعاقب أصل الله سبحانه وتعالى الحلف به في كل صغيرة وكبيرة في كل غفلة وثمينة. لا لا لا ما احلفش على الأرض. ولذلك شوف الصحابة لما نقلوا لنا هذه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، شوف نفسنا مثلا في الأحاديث النبوية عشرات الآلاف كم حالة لها نفسنا بحيرة في مدينة سليم ما كانش نفسنا من عادته ومثاله إلى تنبيه مليئة في هذه المعادة. تعود مجرى إنك ما يبقاش اسم الله مخك على طول والله كذا والله لا يحصل كذا والله لا أعمل كذا والله ما أعمل كذا والله لا هاتيني معايا. ينبغي عليك أن تصون اسم الله عز وجل. يبقى إذا لا تحلف، فإن اضطررت للحلف فلا تحلف إلا بالله. لو أحلف بقى وخلاص وعاوز أعكر وأعظم يبقى بالله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر أو ليصمت كما تقرر في أحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى احلف بالله بس؟ لأني أصلا لما كنت أحلف أنت بتحلف بإيه؟ لشيء معظم عندك وهل عندك وهل عندك أعظم على الله وهل عندك أعلى قدر من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية ينبغي عليك ان تحلف ان كنت حالفا من كان حالفا فليحلف بالله. في ناس بيحصل بيحصل يقول ايه؟ يقول ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. في ناس يعني قل تعظيم الله عندك يقول له انت مثلا اديني امتى؟ انت عليك بيها مثلا مبلغ سددني امتى؟ يقول له لك في يوم الخميس. ده المعتاد في السلام على الدرايطه وساعات بيسحب تليفون لا يقول له طب احكي يقول له والله يوم الخميس. يقول له بجد اجيب الخميس والله يعني بجد يقول له الطلاق بالثلاثه كده اجيب له خلاص كده يعني هل الطلاق اعظم عشان احبك من الله؟ يقول له يا اخي ورحمي روح ابويا ده كده ما ينفعش هتحلف ولا بد اولا ما ينفعش تحلف كتير هتحلف ان لا بد يعني ما انت وقعنا في انك تحلف ولا لا تحلف بالله ونفرت اليهود ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. يعني انت يقول لك والله ما صدقوش انا اقول لك ورحمي ورحمي ولا وشبكه العشره ولا ما اعرفش ايه ولا ايه من الناس اللي بتحبه طيب كمان في أمر اليمين قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. في ناس لما تحب تمنع نفسها عن المعروف يقوم يعمل حاجته اليمين. قلت له يا أخي أخوك اللي أنت ساكن فوق لو طلع ونازل داخل خارج عليه فتش كل السلام عليكم عشان اقول لك كل كذا ولا هديه ظروف دي مال على الاقل يعني يبقى بينكم كلمه تقول لك سامحني في الله خلاص معطيه مين الهالك العاجل ما ينفعش ان انت بتعمله اصلا ده اللي ينبغي عليك يجب ان يجب عليك ان تصل رحمك ولا يجوز لك ان تجعل يمين الله ده ان كنت حلفت بالفعل لا يجوز لك مانعا من فعل المعروف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. طيب أصلا حلفت أنا داخل المسجد ده أنت تصلي ولا تصلي بالله؟ أصلا حلفت أنا لا ده إيه ما ينفعش أنا حلفت تمنع نفسك على الخير بحجة إنك حلفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتمني هو خير. يعني فرضنا صادقا انت صادق حلفت انك ما تصل رحمك ولا في لحظه غضب حلفت ان انت بتدخل بيت فيه وبعدين هديت وشفت بجد ايام كرم ايام خير ايام فضل من الله ما ينفعش قاطع لاخيك ولا قاطع لاخيك يجب عليك انك تدخل بيت اخيك حتى وان كنت حالفا هيكفر عن يمينك. في ناس يقول لك يقول لك اصل انا ما عنديش استطاعه اكفر الوقت خليني بقى ببقى اكفر لا ادخل بيت اخوك يبقى في رقبتك كفرت يبقى لا يجوز لك ان تمتنع من فعل خير بحجه انك ولذلك سيدنا ابو بكر لما حلف في لحظه غضب ان يقطع عطاياه عن المخالفه في مصر ربنا قال ايه ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة يعني ما ينفعش اهل الفضل واهل الخير اللي ربنا وسع عليهم يحلفهم ويكرهوا الشغل بفعل الخير ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. طب ما ايه المطلوب يا رب؟ انا حلفت وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم يا اللي بتقول انا حلفت ما اصلي في مسجد الا تحبون ان يغفر الله لكم يا اللي بتقول انا حلفت ما اكلم فلان الا تحبون ان يغفر الله لكم يا اللي بتقول انا حلفت ما ادخل بيت فلان الا تحبون ان يغفر الله لكم يا اللي بتقول انا حلفت لساني ما يخاطب لساني مولي الا تحبون ان يغفر الله لكم. ولذلك سيدنا عمر سمع كده قال بلى اي والله يا رب والله اني لاحب ان يغفر الله لي كفر عن يمينه وعاد يغفر على المخالطه رغم انه عارف في ايه كان بيتكلم في عيله السيد عائشه وسيدنا مصطفى راجل صحابي مع اصحاب ده الله عادي ربنا بشر ربنا فكره ربنا ده خطا يبقى اذا لا تجعل يمينك يعني أكفر الأول ولا أعمل ما حلفت عليه ولا الأمر في ساعة إن كفرت فبها رحمت وإلا فلا تمنع نفسك من فعل الخير افعل الخير ثم كفر بعد ذلك ما تتيسر. طيب تعالى بقى للآية يبقى دي كانت شوية أمور وملحوظات مهمة نبهنا عليها فيما يتعلق بأمر اليمين. لا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا وأنت صادق، من حلف له كذاب فليرى الله. تمام. تعالى بقى للايه اليمين اللي انت تحلف والله لا اعمل كذا والله لا اعمل كذا. الايمان ثلاث اقسام اللي انت بتحلفه ده يمين الثلاثه. الايه بقى التسميه والسنه بقى التسميه. يمين اللغو يعني ايه من اللغو؟ يعني اللي بيعدي كده على اللسان بدون قصد ده الحصن كده بس بحكم ان انت لاقي معاويه حضرتك انك تحلف فعال على طول كل حاجه والله يا كذا والله لا اعمل كذا والله لا ابني عندي كذا والله لا تنزل والله لا تاكل والله لا تشرب والله خلاص ما انت عارف على كده ده اسمه يمين ده. يمين الله هو النجم الذي يجري على اللسان دون قصد. فانت قاعد كده وقاعد فين؟ يعني كده بتقول البيت كيلو اكتر من كيلو بيت معرفه واحد والله انا كنت هو ده ايه هو يعني خلاص جرى على لسان دون قصد يبقى ده اسمه يمين زرع. هذا لا شيء فيه على الانسان ولكن برضه واحفظوا ايماننا دي وصيه ربنا ما تعودش نفسك على انك تعمل كتير. ولذلك انا يعني دايما احنا الشباب اللي بقى انا يوم يحلفهم ربنا يعافينا واحنا طلع اقول له يا ابني لما انت تكون شاب وشارب وطلعت تسرق جوزك خد بالك الفيل بعد الجواز ما يعرفش ما يقعدش شهر واثنين وتقول والله في ثلاث طلقات ومحاولة كده فانت نفس الحكايه. انت ممكن هذا يكون يمين لاغو بكره يبقى يمين منعقد عندك خلاص اتعودت عليه فانت عود لسانك. انا اعرف واحد من الناس رجل صادق صادق يقدر فيه ورجل تاني يعني مش لان ايه حتى في يقول له صدقني ما ينفع يقول له طب يعني يقول له ما مش هحلف ما ينفعش عندي كلام خلاص ما ينفعش يقول له بلاش يبقى عادي طب انا احلف بلاش يبقى عادي عود لسانك. فهنا يبقى يمين له. قالت عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة رضي الله عنها سيدتنا أمنا اليمين له أن يقول الرجل لا والله ولا والله. أنت مثلا عملت كده لا والله لا والله هي كده جت على الإنسان. إنما لو أنا قصدي قلت والله ما رحت المكان الفلاني والله ما أنت هتعمل كذا والله ما أنا عامل كذا ده اسمه يمين. القسم الثاني اسمه يمين منعقد. ربنا قال إيه؟ ركز معايا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. امال يؤاخذكم بايه؟ اي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم يعني اصبت انك تحلف واكدت كلامك والله ما انا عاقل والله لا انا عاقل والله لا اعقل. ده اسمه يمين منعقد. طيب انت قدامك حاجه من الاثنين اما انك تعمل يعني انت حلفت عليه طيب ما عملتش انت كده وقعت في يمينك يبقى عليك كفاره يمين. كفاره اليمين ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين. اطعام. خد بالك جمهور الفقهاء يرون وجوب الاطعام. تيجي واحد يقول لك يعني اطلع تطلع ايه؟ تطلع مثلا فقير يروح يقعد على القهوه ويضيع اهله هو بعد كل ما يلعب وحده وخلاص ويلا يشرب يشرب مكيفات. ربنا قال اطعام لا حلف الله عنه رحمه الله هو الذي قال يجوز ان يعمل الخير. انما بصراحه راي الحضور في هذه الحاله انفع اطعام جاهز طعام نعم جاهز وعامل وعامل من ده خلاص ايه في اي حد اللي بتشوف جمعيه ولا مؤسسه خيريه ولا كذا يقول لك اطعام لا يكفي اطعام 10 مساكين وجبه اشبعوا بعض الرجل وجبتين. طيب اكلوا ايه؟ قال الله من اوسط ما تطعمون اهلها. خد بالك من اوسط العلماء يقول لك قولين من بعض من اوسط يعني من ايه؟ من عامه الاكل اللي انت بتاكله انت بتاكل ايه؟ يوم في الشهر مثلا لحمه ويوم سمك ويوم عدس ويوم فول ويوم عيش وجبنه ومعروف وسلطه ويوم هي دي من اوسط يبقى ايه؟ اجمعوا كده ايه؟ العناصر البروتين بقى والخضروات وهكذا. وبعض يقول لك من اوسط يعني من اجود. وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني امه خير يا خير الامم خير امه. فالاوسط بعض قالوا الاوسط يعني عامل عرب اجود اطعام يعني ما تحرقش قلبه دايما في الايه؟ بالعدس والفول وانت بتاكل كذا لا يعني كل اطعمهم ما تطعمهم نفسك او اهل بيتك من اوسط ما تطعمون اهلها. طيب ما فيش اطعام يبقى كسوته او كسوته كسوته يؤدي له اديله مثلا قميص كلاميه يؤدي له كذا يبقى عندي البنت دي ولا من نوع اللي ربنا يوسع على مش عارف اسامح اغيره خلاص والله عندي قميص عندي جاكيت عندي كذا اقدم على 10 عشان يبقى اديله حط جنب تحت الرحمة مش موجودة دلوقتي فمن لم يجد شوف ربنا قال ايه بقى فمن لم يجد يعمل ايه تصيام تصيام ثلاثة أيام بس ربنا قال الصيام إزاي في ناس بيقول لك لا لا يا ما عادش نبي ما هعرفش أصوم في ذلك أنك تبقى لازم تصوم ده أنت أصلا ما ينفعش تصوم إلا إذا عجزت عن الإيه عن الحاجات اللي قبل كده الإطعام أو الكسوة إنما على كل يقول لك يلا صيام ثلاثة أيام لا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام متتابعين على الإفراجات طيب أول ما يسعى طيب كفرت لما لازم كلها مع بعض لا مش بمعنى ايه ممكن اطلع من قدر سنين وبكره سنين والاسبوع الجاي سنين بس اكمل العشره مش يعني لازم في ايه في لحظه واحده او في يوم واحد يبقى لازم يبقى لازم يبقى لو كنت فرد في بقى نوع ثالث من انواع اليمين ورا السنه كلها اسمه اليمين الغموس اللهم اعطنا رب ودي كبيره من الكبائر اليمين الغموس ده هو ايه ان يحلف الانسان وهو يعلم انه كاذب يعني انا النهارده جبت صليت فرد السنه العصر انا بنت اللي عامل انت جنبي جنبي مسجد السلام مش لقيت شو بس سالت يا عم انت لك السلام والله ما ليك السلام ده انا بحلف وايه وانا على يقين ان انا كامل اسمه يمين ايه يمين خموس سموه خموس ليه لانه يغمس صاحبه في باب الملائكه نسال السلام والعافيه العلماء اختلفوا في كفاره لو انا حلفت وانا عارف ان انا كذاب هل له كفاره الشافعي يقول لي كفاره زي ما قلت زي اليمين العالي وبعض الطالبين يقولوا لا ملوش كفاره الا التوبه والاحوط والاقرب من ذمه التوبه والكفاره يبقى دي ايه؟ ده اليمين الغموس ده اليمين النوع الثاني احنا عندك ثلاث انواع من انواع اليمين حلف بالله على ثلاث اساس يمين له ولا شيء فيه ولكن مثال زي ما ربنا قال كده في الايه واحفظوا ايمانكم اليمين الثاني يمين منعقده يمين فيها الكفاره اطعام 10 مساكين خمس اخواتهم وطالب مرتبه فما ده غير الاسيان ثلاثه ايام اليمين الثاني اسمه اليمين الغموس هو الذي يعرفه الانسان ويعلم انه كاذب والاحفظ فيه الكفاره والتوبه الى الله تبارك وتعالى هذا ما يتعلق او شيء مش ما يتعلق بامر اليمين من الاحكام كما اشرت الينا الايه الكريمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.